إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما يحسبن الذين يبخلون